تصممي منك تلبسي النقاب مهما يكون ومهما يكلفك ذلك، مهما يكون ومهما يكلفك ذلك، وإن شاء الله ربنا هيعزك ويعصمك ويعافيك. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. أنا أنصحك بمشاهدة حلقة ألف نقاب ومشاهدة حلقة مبروك النقاب، وإن شاء الله نقول لك قريب مبروك النقاب.